قبل وجهه ولا عن يمينه. معناه وليه بقى؟ هيبين لك ايه المراد باليمين وايه الحكمه من النهي عن النخامه والنخاعه. جهه اليمين وليبسط عن يساره او تحت قدميه اليسرى، متفق عليه. وفي روايه من البخاري فيدفنها، يعني بعد ما يعني يكون يفعل عن يسار او تحت قدميه اليسرى يدفنها. هذا محمول على ايه؟ إذا كان في المسجد حصر تراب، أما إذا كان فرش وبسط لا يفعل، فإن هذا يزيدها اتساخا وقذارة وتقدرا. والحمد لله الأيام هذه يسرت من هذه، تيسر كذا تيسر كذا، ها من تيسير الله علينا كل شيء ميسر لنا ولله الحمد في هذه الأيام. تؤدي العبادة على يعني أكمل وجه، أكمل وجه إذا أردت. ولا اصبر بركة، لسه في الموضوع، لسه داخلين السوق، لسه في حاجة دكان. اصبر اصبر اصبر اصبر لحظة، يمكن يجي جوابك في المشروع. اصبر اصبر بركة، أنا لسه في حاجة دكان. نقول بسم الله، يمكن يجي البضاعة اللي أنت عايزها كمان عرف، يمكن هتيجي. اصبر بس، ايوه ما جتش في الاخير الصلاه. وعن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا قام احدكم في صلاته فلا يبزقن، ايوه يبزقن، يبصقن بالصاد او بالسين او بالزاي التفل. خلاص الان اول شيء اجل نخامه، وبعدين قال ايه؟ البصق والبصق، البصق والتفل بالفم، يكون الفم. طيب احنا قلنا يبصق يبصق يبصق بالسين بالصاد بالزاي وبمعنى واحد. خلاص تعال نكمل الحديث نشوف. فلا يبصقن قبل ايه؟ قبلته، ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه عليه الصلاه والسلام فبصق فيه، وهذا يدلكم بصق ايه؟ طاهر. خذوا بالكم النقطه دي مهمه. فبصق فيه، احنا شيخ معتز ابو رقي الانسان يخرج منه اشياء يعني نوع متفق على نجاسته، ونوع متفق على طهارته، ونوع مختلف فيه. فما هو المتفق على نجاسته؟ ايه؟ ايه؟ البرد، الغائط، ها؟ المادي، الودي، ها؟ الدم، ها؟ ما تنساش. يلا بسم الله. الدم متفق عليه. امال ايه؟ ونقل الاجماع على هذا ابن حازم وابن تيميه وابن القيم والامام احمد والزركشي وبطل بن عربي وابن حجر وابن حجر العسقلاني، لا كله متفق. وابن حجر العسقلاني، انا كررنا هذه مرارا ان شاء الله. وابن حجر العسقلاني والنووي وابن عبد البر وكلهم نقل اجماع لان الدم نجس مطلقا. سيدنا عمر كان بيصلي ويغسل الدم. ايوه كل سعد. ايوه كل نص، كل حديث يشعر بطهارته، اما ان يكون ضعيفا، واما ان يكون على غير ظاهره، واما ان يكون مؤولا. عرفوها كده قاعده. قل له كثر قل له كثر ونجس، لكن بيعفى عن ايه؟ يسير. خلاص؟ اي دم؟ ها؟ اي دم؟ اي دم بس اخبثها دم الحيض والنفس. خلاص؟ والذي يخرج من احد السبيلين. خلاص؟ انا اعطيكم قاعده عشان ايه بعد كده تبنوا عليها ان شاء الله. لما ناكل اللحمه ولا كل لحمه؟ يعني ما يبقى بالقدر يعني؟ لا. أو ماذا تقصد؟ ما يبقى في عروق الذبيحة يعني؟ دائما يبقى اللحم لو جاء على سيارة مثلا كله نجس، لكن يعفى عنه إيه؟ لأن أبو هريرة ذبح دجاجة فتناثر شيء من دمه على ثوبه ثم راح صلى أول ما سمع كذا، ولا زال المسلمين يصلون إيه؟ وعمر رضي الله عنه

والنقلة والمحدثين، لا خطأ. الأصل من هذا القارئ كل من هذه الألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب العمل بها جميعا. وهذا فعل الذي رجعه الإمام النووي وقال أن هذا مطلق داخل الصلاة وفي المسجد وخارج المسجد. طبعا عايز أقول حاجة، كلامك متجه لكن في غير هذا، هو لما يكون قرينة قوية في بناء المطلق على المقيد، رغم المطلق على المقيد فيه أنحاء كثيرة، لما يكون قرينة قوية. طيب إذا بارك الله فيكم، انتهينا من باب إيه؟ الله التنخم المصلي قبله وعن يمينه. في كم حديث يا إخوة؟ عند أخينا معتز في حديثان عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وبعدين حديث أنس، تمام؟ والحديث بقى اللي في القلب الحية والعطرة المشي اليسير الحاجة لا يكره، في حديث إيه؟ حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العطرة والحية، رواه خمسته صححه الترمذي. وتحته أيضا يا إخوة حديث عائشة لو طلبتم أو ما في نسخ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، هذا الإيه؟ حركة يسيرة، مشي يسير، فجئته فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة رضي الله عنها. وينتهي هذا الباب إن شاء الله، نؤخر هذا الباب للصباح بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، لا بأس أن نصلي عند هذا، قد حان الوقت إن شاء الله. Thank you.